بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب عطف النسق. وكنا في الدرس الماضي أخذنا الكلام على إما ولكن ولا وبل ثم بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالعطف. وقبل أن نواصل، كان مما مر معنا ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. كثير من الشراح يطلق أن المراد بهذا أحكام معاني لكن معاني أو تنطبق على إما، ولكن المراد المعاني الخمسة الأولى: التخيير والإباحة والتقسيم والإبهام والشك، هذا هو المراد. أما الإضراب فلا تأتي للإضراب، وأما كونها بمعنى الواو فهذا أيضا ذكرنا أنها لا تأتي له. إذن فهي بمعنى أو في الخمس المعاني الأولى، وأما الأخيران فلا تدخل فيه. طيب، آخر ما أخذنا أنك إذا عطفت على ضمير رفع متصل فإنك بحاجة إلى الفصل بضمير منفصل أو فاصل ما، وأن ذلك قد يرد بلا فصل، العطف قد يرد بلا فصل ولكنه ضعيف. ثم قال رحمه الله: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. يقول: إذا عطفت على ضمير خفض فأعد الخافض أيضا. إذا أعدت على ضمير، إذا عطفت على ضمير هو في محل جر، فأعد الخافض، ولا بد من ذلك عندهم. ولكن ابن مالك يقول: ليس هذا عندي لازم. وعود خافض أي إعادة خافض، إعادة حرف الخفض أو المضاف، لدى عطف على ضمير في محل خفض قد جعل لازما، أي عند أكثر النحويين، وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. يعني مثلا قال الله عز وجل: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا. الأرض معطوفة على إيش؟ على ها في فقال لها. ها هذا ضمير خفض صح؟ لأنه مجرور باللام. فقال لها، اللام حرف جر وها في محل جر. فقال ما لم يقل والأرض، فقال لها والأرض، قال فقال لها وللأرض، فأعاد اللام أيضا، أعاد اللام. إذن أعدنا الخافض، عود خافض لدى عطف على ضمير خفض وهو ها هنا لازما قد جعلا. لكن المؤلف يقول: ليس هذا لازما. لماذا؟ قال: لأنه قد ورد في النظم والنثر بدون عود الخافض. مثاله في النثر ما جاء في كتاب الله في بعض المواضع، كقول الله سبحانه وتعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد، على قول وكفر به، الباء حرف جر والهاء في محل جر، والمسجد معطف على الهاء، فلم يعد الخافض، ما قال وكفر به وبالمسجد. فإذن هذا جائز، طبعا هذا على قول في الإعراب، وإلا هناك وجه آخر. وأيضا قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة والأرحام، فالتقدير: واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، واضح؟ فلم يعد الخافض. وفي النظم هذا موجود أيضا كقول الشاعر: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فاذهب فما بك والأيام، ما قال وبالأيام، فما بك والأيام من عجبي، فلم يعد الخافض. فلما كان هذا كثيرا قال ابن مالك: ليس هذا لازما عندي. مفهوم؟ طيب. ثم قال: والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس. يقول: أحيانا قد نحذف الفاء مع المعطوف، قد نحذف الفاء مع المعطوف إذا لم يوجد لبس، يعني يكون الكلام واضحا. وكذلك الواو قد تحذف مع المعطوف إذا لم يوجد لبس. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، أي مع ما عطفته. والواو أي والواو قد تحذف مع ما عطفته إذ لا لبس، حيث لا لبس. قال الله سبحانه وتعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هل انفجرت بمجرد أن قلنا؟ الآن قلنا اضرب فانفجرت، هل أول ما قال الله اضرب بعصاك الحجر انفجرت، أو هناك شيء معطوف محذوف؟ هناك حرف عطف محذوف مع المعطوف وهو فضرب مثلا. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت. طيب. ومنه قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا هناك محذوف والتقدير فأفطر فعدة، ما هو أي واحد على سفر أو مريض على طول عدة من أيام أخر، قد لا يفطر. طيب، هناك محذوف فحذفت الفاء مع المعطوف ولا يوجد لبس، هذا مفهوم. وهذا يكون في القصص كثيرا، أو في القصص كثيرا، يكون في القصص كثيرا، يعني أن تحذف أشياء معلومة، ربما تحذف فاءات مع معطوفات بسبب أن هذا واضح. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، ذكرنا أمثلتها. والواو كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، قالوا التقدير والبرد، سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فحذفت الواو مع المعطوف. ثم قال: وهي يعني الواو، وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. يقول: الواو انفردت عن جميع حروف العطف بأنها تعطف عاملا قد أزيل وما بقي إلا معموله. تأتي الواو، الواو موجودة بعدها معمول لعامل محذوف، هو في الحقيقة المعطوف. أنت معي؟ معنا جملة تأتي، مثلا جملة ثم تأتي الواو وبعدها معمول، المعمول هذا لعامل محذوف، هو الذي عطفته الواو، هو الذي عطفته الواو. مثاله: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيونا. انتبه معي. إذا ما الغانيات برزن يوما، غانيات الجميلات، وزججنا الحواجب، إيش معنى زججنا الحواجب؟ صغرناها دققناها، يعني أنها تنتف أو تحلق من حاجبها حتى يصير دقيقا كالزج الحديد التي في طرف الرمح. وزججنا الحواجب دققناها والعيون. طيب، هل هن زججنا الحواجب وزججنا العيون؟ هل العيون تزجج تدقق؟ لا. إذن شوف، لو أخذتها على ظاهرها تقول: وزججنا الحواجب والعيون، العطف على نية تكرار العامل، إذن سنكرر زججنا، فنقول: وزججنا الحواجب وزججنا العيون. قالوا: لا، هنا المعنى واضح أنه لا يريد هذا، لأن العيون لا تزجج. إذن إيش الذي حصل؟ حذف العامل وهو وكحلنا العيون، حذف العامل وهو كحلنا. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، فحذف العامل وبقي المعمول وهو العيون. إذن العيون ما إعرابه؟ العيون ما إعرابه يا معمر، مفعول به لفعل محذوف تقديره كحلنا، واضح؟ فهذا العطف من باب عطف المفردات أو عطف الجمل؟ عطف الجمل، عطفنا جملة وكحلنا العيون التي حذف فيها الفعل على جملة زججنا الحواجب، واضح؟ فهذا هذا المراد بقوله وهي، يعني الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي، يعني مع كون هذا يدفع به وهم يتقيه المتكلم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال وحذف متبوع بدا هنا استبح، هذه عكس ما قبلها. المسألتان قبلها في حذف المعطوف، المسألتان قبلها في حذف المعطوف، وهذه الآن في حذف المعطوف عليه. فقال استبح هنا أي في الواو والفاء، الإشارة تعود على الواو والفاء. استبح هنا حذف متبوع ظهر بقرينة، يعني استبح حذف معطوف عليه، إذا كان هذا المعطوف عليه يبين بالقرائن، يبدو يظهر بالقرائن. فهمنا هذه القصة؟ يعني فهمنا القاعدة وسنذكر مثالها، أو تصورنا القاعدة. الآن نحن سنذكر المعطوف ونذكر حرف العطف، والذي حذفناه إيش؟ المعطوف عليه الذي قبل حرف العطف. وحذف متبوع بدا هنا استبح، يعني استبح هنا، أجز هنا في الواو والفاء أن تحذف المعطوف عليه إذا كان سيظهر بالقرائن. لو قيل لك مثلا لم تكرم زيدا، لم تكرم زيدا، فقلت بلى وعمرا، أو ألم تكرم زيدا، فقلت بلى وعمرا. شوف بلى وعمرا، الآن الواو هذه عاطفة على إيش؟ بلى وعمرا، على محذوف التقدير، بلى أكرمت زيدا وعمرا. طيب أكرمت زيدا وعمرا، إذن عمرا معطوف على إيش؟ على زيدا محذوف، هو المتبوع، هو المعطوف عليه، مفهوم؟ قد حذف مع العامل، فقلت بلى وعمر، لكن هذا ظاهر بالقرين، القرين المقالية المذكورة قبل، وهي ألم تكرم زيدا، فقلت بلى وعمرا. ومنهما يحكى أن بعض العرب كان إذا قيل له مرحبا بك يقول وبك وأهلا وسهلا، يقال لهم مرحبا بك فيقول وبك وأهلا وسهلا، أي مرحبا بك وأهلا وسهلا. فأهلا وسهلا معطوفة على مرحبا محذوفة، لكنها معروفة من كلام السابق المخاطب، واضح؟ ومن هذا عند بعضهم، وهو الذي يذكره هنا أكثر الشراح، أن تأتي همزة الاستفهام وبعدها الواو أو الفاء، مثل أفلم يروا، أو أولم يروا، أو أولم يسيروا، أفلم يسيروا. الآن هنا معنا همزة استفهام ومعنا بعدها حرف عطف الواو أو الفاء، وهو هذا الحكم من خصائص الواو والفاء، ولهذا قال هنا أي في الواو والفاء. ثم بعده جملة، هذه الجملة معطوفة على إيش؟ هذه الجملة قالوا معطوفة على محذوف، يعني مثلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها مثلا. شوف أفا أفا أفا، قالوا التقدير أعموا فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ونحو ذلك. إذن إذا جاءت همزة الاستفهام وبعدها الواو أو الفاء، فالواو تكون عاطفة أو عاطفة على جملة محذوفة، تفهم من السياق، تفهم من السياق، واضح؟ طبعا هذا قول في المسألة، وإلا بعضهم يقول، الجمهور يقولون هذه أولم أصلها وألم، وألم، لكن قدمت الهمزة لأن لها الصدارة. إذن إذا كانت وألم يسيروا فالواو عاطفة على الجملة المذكورة قبل، مذكورة قبل هذه الآية، لكن هذا الذي قرر هنا الذي أراده الناظم رحمه الله هو قول الزمخشري وتبعه جماعة. إذن قال وحذف متبوع بدا هنا استبح، انتهينا من هذا، مفهوم؟ لا إله، يعني مثلا أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في أنفسهم. كيف نقول شوف الآن، أولم كم كلمات؟ أولم كم كلمات؟ ثلاث كلمات، الهمزة كلمة والواو كلمة ولم كلمة، همزة للاستفهام، الواو حرف عطف، عطف على إيش؟ فقالوا عطف على شيء محذوف، هذا الذي أراده الناظر، عطف على جملة محذوفة. أولم يتفكروا يعني التقدير مثلا أنسوا ولم يتفكروا في الأرض في أنفسهم، أنسوا ولم يتفكروا في أنفسهم. فإذا الواو عاطفة على متبوع محذوف، وحذف متبوع هنا بدأ استبح. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال وعطفك الفعل على الفعل يصح، يعني يصح أن يعطف الفعل على الفعل، مثل أقول مثلا لا تهمل وتترك واجبك، لا تهمل وتترك واجبك، فتترك معطف على تهمل بدليل أنه جزم، بدليل أنه جزم هنا. أقول مثلا لن تستقيم ويصلح حالك حتى يكون عندك علم نافع، مثلا لن تستقيم ويصلح، هذا من عطف المفردات، من عطف الفعل على الفعل، ليس من عطف الجملة على الجملة. فإذا قوله هنا وعطفك الفعل على الفعل يصح، لا يريد عطف الجمل، يريد عطف فعل على فعل. بدليل ماذا قلنا؟ بدليل أنه ظهر النصب في الفعل الثاني وظهر الرفع الجزم، النصب والجزم، ولو كان عطف جملة على جملة لكان الفعل الثاني غير متأثر. نعم طيب، لن تستقيم ويصلح، يصلح هذا مباشرة جاء معطوفا على الفعل المنصوب، شوف كيف العام يعني الفاعل هنا ما أثر، الفاعل المستتر، فبقي أثر العامل وهو الواو على الفعل، دل على أنه عطف على ذات المفرد وهو الفعل. ومنه قول الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردهم معطف على يقدم. فإذا لا يشترط أن يعطف مثلا ماض على ماض، مضارع على مضارع، قالوا يتحد الزمن لا يتحد اللفظ، يشترط اتحاد الزمن. الآن يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، كلاهما للمستقبل لأنه يتحدث عن يوم القيامة، يقدم يوم القيامة فأوردهم متى؟ يوم القيامة، ولو كان لفظه الماضي. تبارك الذي إن شاء جعل، إن شاء جعل جملة شرط مع جوابه، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل، ويجعل بالجزم، ويجعل لك قصورا. يجعل معطف على إيش؟ على على شاء، إن جعل، إن يجعل، على جعل الأولى، تبارك الذي إن شاء جعل وإن شاء يجعل لك قصورا، إن شاء يجعل لك قصورا. إذن هو معطوف على جواب الشرط، فإذن هو معطوف على محل جعل، واضح. ثم انتقل إلى مسألة أخرى أيضا فقال واعطف على اسم شبه فعل فعلا، واعطف على اسم شبه فعل فعلا، يعني اعطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل وهو الوصف، اسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك، يكون معنا اسم فاعل أو اسم مفعول ثم نأتي بعده بفعل نعطفه عليه. قالوا مثل فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا، فالمغيرات اسم فاعل فأثرنا فعل، إذن عطفنا الفعل على الشبيه بالفعل. وعكسا استعمل تجده سهلا، ايش عكسا استعمل؟ اعطف الوصف على الفعل، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، مخرج اسم فاعل معطف على الفعل يخرج، واضح؟ فإذا هذا المعنى وهو سهل، واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسه استعمل تجده سهلا، وسهل صح؟ الحمد لله. قال رحمه الله تأخرنا في باب عطف النسب، قال البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال الإضراب عزو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبلا مدا ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. هذا باب سهل جدا ليس فيه أي مطب, باب البدل. قال البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة, هذا واضح مر معك في الآج الرومية وفي المتممة وفي القطر أن التابع إذا كان هو المقصود بالحكم بلا واسطة فهو البدل, وهذا الضابط ضابط مختصر مفيد يخرج جميع التوابع, ما نحتاج إلى أن نشرحه صح؟ الآن إذا قلت جاء زيد أخوك أنت تقصد أصالة أن تقول أخوك جاء أخوك, لكنك مهدت بذكر زيد, فإذا أخوك تابع أي في الإعراب, لكن هو المقصود بالحكم وبدون واسطة, بدون واسطة أخرج ما يكون هو المقصود بالحكم بواسطة كبعض المعطوفات. طيب قال مطابقا أو بعض أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل, يعني أن البدل أربعة أنواع, يلفى أربعة أنواع, فيلفى مطابقا لأنه قال عليه يلفى مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى, يلفى مطابقا ما يعرب مطابقا ها مفعول ثاني ليلفى. طيب يلفى هو مطابقا, إذن مطابقا هذا النوع الأول البدل المطابق, والثاني بدل البعض من الكل أي ويلفى بعضا أو يلفى بعضا أو يلفى ما يشتمل عليه وهو بدل الاشتمال, والثاني الذي كالمعطوف ببل يعني بدل الإضراب, بدل الإضراب وهو الذي عرفناه قبل باسم بدل الغلط, بدل الغلط وسمي هنا بدل إضراب لأن جميع أنواع بدل الغلط الثلاثة فيها إضراب انتقالي, فيها إضراب انتقالي لأنه مر معنا أن بدل الغلط إن كان الغلط ناشئا عن اللسان سمي إذا كان عن اللسان سمي غلطا, وإن كان عن القلب سمي نسيانا, وإن كان أراد أن ينتقل من الحديث عن شيء إلى شيء سمي إضرابا. هذه أنواع بدل الغلط أو لا؟ الآن إذا قلت تصدقت بدرهم بدينار أو دينار, تصدقت بدرهم دينار, نقول قولك دينار هذا بدل, بدل من درهم. طيب ما العلاقة بين الدرهم والدينار؟ ما في أي علاقة, هذا بدل غلط أو سمه بدل إضراب. طيب كيف يعني نوعوا إلى ثلاث أنواع؟ قالوا إن كنت أضربت عن ذكر الدرهم وأردت أن تذكر الدينار قطعت الكلام عن الدرهم, ما تريد أن تتحدث عن الدرهم تحدث عن الدينار, فهذا يسمى بدل إضراب. وإن كان حصل لك خطأ في اللسان أنت أردت أن تقول تصدقت بدينار فقلت تصدقت بدرهم ثم قلت دينار, فهذا يسمى بدل غلط. وإن كنت نسيت في القلب أردت أن تقول يعني الذي تصدقت به دينار, الذي تصدقت به هو دينار ليس درهما, فأنت نسيت قلت تصدقت بدرهم ذكرت دينار صدقت بدرهم دينار, إذن هذا راجع إلى القلب فهذا يسمى بدل نسيان. كلها أيضا تسمى بدل غلط وكلها تسمى بدل إضراب. بدل غلط لأن الغلط حاصل في أكثرها في نوعين منها, وبدل إضراب لأنك أعرضت عن الأول إلى ذكر الثاني. فهذا قال هو كالمعطوف ببل, هذا كالمعطوف ببل, ثم ذكر نوعين منه, ذكر نوعين فقال وذا يعني النوع الذي كالمعطوف ببل للإضراب عزو إن قصدا صحب, إن كان قصد الأول ثم ذكر الثاني فسمه بدل إضراب. قلنا أنت تصدق بدرهم وبدينار فقلت تصدقت بدرهم أنت قاصد لهذا الكلام وهو كلام صحيح لكنك أعرضت عنه وأردت أن تذكر الدينار فقلت دينار, فهذا أعزه للإضراب. وذا للإضراب عزو يعني سمه بدل إضراب, سمه بدل إضراب. واضح؟ فهم أو لا؟ يعني يقول إذا كان القصد مصحوبا معك. قال إن قصدا صحب أعزه للإضراب. أنت قاصد للأول الذي هو المبدل منه، أنت قاصد لذكر الدرهم ثم أعرضت عنه وأردت أن تذكر ما هو أعظم مثلا، يعني تقول مثلا جاء الوزير الأمير، جاء الوزير الأمير أي بل الأمير، لأنه قال هو بمعنى بل، هو بمعنى بل. فأنت بدل ما تقول مثلا، أقول مثلا جاء طلاب علم بل علماء، هذا ببل، جاء طلاب علم بل علماء. إذا الذي جاء هو طلاب علم وجاء علماء، وأنا قاصد أولا أن أقول طلاب علم، لكني كأني أقول لك ما هو الذي جاء طلاب علم فقط، بل جاء علماء. طيب احذف لي بل، يصير بدلا، هو كان معطوفا ببل صار بدلا. كذلك تصدقت بدرهم بل دينار، يعني بل أعظم من ذلك أني تصدقت بدينار فضلا عن الدرهم. إذن أنت قاصد للأول، فما دام الكلام الأول صاحبه القصد فسمه بدل إضراب. واضح؟ قال ودون قصد، يعني إذا كان بدون قصد غلط به سلب، يعني يقول فهذا البدل إذا لم يكن الأول مقصودا فقد سلبت به الغلط. إذا قلت تصدقت بدرهم دينار، الأول غلط ما قصدته، أردت أن تقول بدينار، فإذا بك سبق لسانك إلى قولك بدرهم، تصدقت بدرهم سبق لسان، فهذا البدل الثاني ماذا عملت به؟ سلبت به الغلط الأول وهو درهم. فلهذا معنى قوله غلط به سلب، وهذا يدلنا على أن تسميته بدل غلط معناه أنه يعدل به الغلط، ليس أن البدل هو نفسه غلط، وإنما عدل به الغلط، صحح به الغلط. كأن تقول أنت رأيت عامرا فقلت رأيت خالدا عامرا، فعامرا صحح به الغلط. واضح؟ فسمي بدل غلط لأنه سلب به الغلط، فلهذا قال ودون قصد غلط به سلب. مفهوم أو لا؟ ثم مثل الأربعة الأمثلة، قال كزره خالدا، هذا بدل إيش؟ بدل مطابق، لأن خالدا بدل من الهاء، زره خالدا. وقبله اليد، قبله، وقال قبله من رأسه إلى أخمص قدمه، قال قبله ثم قال اليد، يعني قبل يده. طيب هذا بدل بعض من كل، وهنا لم يشتمل على ضمير لكن فيه ال هذه عوض عن الضمير. واعرفه حقه، لما يقول لك اعرفه تقول انا اعرفه، يقول حقه، اعرف حقه. فاذا قوله اعرفه لا يريد ان تعرفه هو، وانما ان تعرف حقه، فقال اعرفه حقه، هذا بدل اشتمال. وخذ نبلا مدى، النبل معروف، وهو ايش النبل؟ السهام، النبل السهام العربية، وواحدتها النبل واحدتها نبلها أو عبله، ليس له واحد من لفظه، كلمة نبل ليس لها واحد من لفظها جمع، وواحدها من معناها وهو سهم، فسهم يجمع على سهام من لفظه، ويجمع على نبل يعني من معناه نبل ونبال. والمدى جمع مدية وهي السكين، وهي السكين. فقال خذ نبلا مدى، هذا بدل غلط، بدل غلط أو بدل إضراب. طيب ما بقي إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.